السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا أول مجلس من مجالس المرحلة التمهيدية وشرح متن أبي شجاع في هذه المرحلة في مدرسة الفقه المنهجية. ابتداء لابد أن نقدم مقدمة عن فضل طلب العلم والحث عليه. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمتن على عبد أن ينزله منزلة عالية راقية في هذه الحياة يسر له طريق طلب العلم. طلب العلم من أفضل العبادات ومن أفضل القربات ومن أفضل الوظائف التي ينشغل بها الإنسان في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى ذكر فضل العلم فضل العلماء فضل طلاب العلم في غير موضع، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن هذه الآية يقول أن هذه الآية تدل على فضل العلم وأهله من عشرة أوجه. عشرة أوجه هذه الآية تدل من خلالها على فضل العلم وفضل أهل العلم. من هذه الأوجه أن الله سبحانه وتعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي أيضا أولو العلم شهداء على هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى استشهد ابتداء بعدما شهد هو سبحانه جل في علاه، استشهد الملائكة وأولي العلم. وهذه منزلة عالية جدا أن يستشهد الله تعالى من بين عباده العلماء، أن يصطف الله جل في علاه ينتقل من بين عباده ومن بين بني آدم العلماء ليشهدوا على هذا الأمر الخطير. هذا فيه دلالة عظيمة لأن الله جل وعلا لا يستشهد إلا العدول. رب العالمين أمرنا في الشهادة أن نستشهد العدول من الناس، فإذا استشهد الله تعالى أحدا من خلقه فلا بد أن نعلم أن هذا الشاهد عدل، بل هو من أعدل خلق الله جل وعلا. فهذه الآية تعديل من الله جل في علاه لأهل العلم، أيضا إنزال لأهل العلم في منزلة عالية راقية سامية. الله سبحانه وتعالى ابتدأ بنفسه ثم ثنى بالملائكة المكرمين، ثم بعد ذلك مباشرة يذكر الله جل في علاه أهل العلم. هذه منزلة يعني غاية في الرقي. يقول سبحانه جل في علاه وهو ينفي الفارق بين أهل العلم وبين غير أهل العلم، بين العلماء وبين غيرهم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا سؤال استنكاري لا يحتاج إلى جواب، ليس المراد منه الاستفهام، إنما المراد منه النفي، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أهل العلم لا يساويهم ولا يدانيهم أحد في مرتبتهم أبدا. يعني صدق الشاعر إذ يقول: العلم أفضل مطلوب مطالبه من أكمل الناس ميزانا ورجحانا، وهو النجاة وفيه الخير أجمعه، والجاهلون أخف الناس ميزانا، والعلم يرفع بيتا كان منخفضا، والجهل يقصده لو كان ما كان، والعلم يرفع بيتا كان منخفضا، والجهل يقصده لو كان ما كان. لا شيء مثل العلم على الإطلاق. الله جل في علاه لما أراد وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء لم يأمره بالاستزادة من المال ولا من العمر ولا من الصحة والقوة، وإنما أمره بالاستزادة من العلم. وقل رب زدني علما، وهذا فيه دلالة على أن من حصل العلم فقد حصل أهم وأخطر الأشياء، وإن فاته ما فاته، ومن فاته العلم فقد فاته أهم وأخطر مطلوب، وإن حصل الدنيا بأسرها لا شيء مثل العلم على الإطلاق. لذلك علي بن أبي طالب يقول في مقارنة بديعة، يقول العلم أفضل من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق. لما أراد رب العالمين أن يبين فضل آدم عليه السلام، فضل الإنسان للملائكة، ميزه عليهم بالعلم، لم يميزه عليهم أو لم يذكر ميزات أخرى، وإنما بين الله جل وعلا له علمه. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. فلما أقروا بعجزهم وعدم علمي ما لم يعلمهم الله جل وعلا إياه، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. في هذه اللحظة علموا فضل آدم عليه السلام، وعلموا منزلة آدم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي الدرداء، والحديث بهذا السياق فيه ضعف، لكن يعني جميع أجزاء الحديث قد وردت في أحاديث مختلفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبشارة من الذي لا ينطق عن الهوى، أن طريق العلم نهايته أبواب الجنة، وأن من سلك هذا الطريق فإنه واصل بإذن الله تعالى إن صلحت نيته إلى الجنان. هذا طريق يبدأ هنا وينتهي في الجنة إن شاء الله تعالى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، تضع أجنحتها رضاء بما يصنع طالب العلم، تضع أجنحتها تعظيما لطالب العلم. والملائكة لا يمكن أن تعظم إلا من عظمه الله تعالى، وهذا لابد أن نفقهه. الملائكة لا تفعل ذلك من تلقاء نفسها، الملائكة لا تعظم إلا من عظمه الله تعالى، وإلا من أنزله الله تعالى في منزلة عالية رفيعة سامية. ولذلك قدر عن عيسى عليه السلام أنه قال: إن من يتعلم العلم ويعمل به ويعلمه فذلك يدعى في ملكوت السماوات عظيما. إن من يتعلم العلم ويعمل به ويعلمه ذلك العبد الرباني، كيف هي شهرته في السماء؟ يقول: فذلك يدعى في ملكوت السماء عظيما. ولذلك لا غرو ولا عجب أن تعظمه الملائكة، وأن ترضى عنه الملائكة، وأن تضع له الملائكة أجنحتها. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. انظر إلى عزم الله سبحانه وتعالى وفضله وحكمته. لما كان أهل العلم ينشغلون معظم وقتهم بالتحصيل والتصنيف والتدريس والإفتاء والجواب عن أسئلة السائلين والذب عن خياط الدين، والذب عن خياط الدين وصيانة شرع الله جل وعلا، لما كانوا ينشغلون بذلك معظم وقتهم شغل الله تعالى لهم أهل السماوات والأرض، بل حتى الحيتان في الماء، بل كما في رواية حتى النملة في جحرها، بالاستغفار لهم وبالدعاء لهم، حتى أنهم ويصلون بذلك إلى مرتبة أعلى من مرتبة من تفرغ للعبادة وترك العلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة: وفضل العالم على العابد، أي فضل العالم الذي انشغل بالعلم وانشغل بتحصيله وتعليمه وعمل به على قدر الطاقة. ولكن وظيفة العالم وواجب العالم الأول هو نشر العلم وكشف الشبهات عن دين الله جل وعلا. فضل هذا العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفضلي على أدناكم. فارق واسع جدا، فارق عظيم بين القمر وبين سائر الكواكب، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أدنى واحد من أمته. البون واسع وشافع بين من يتعبد الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة، ومن يتعبد لله جل وعلا كيفما اتفق. وهذا هو السبب أو أحد الأسباب في فضل العالم على العالم. العالم إذا تعبد لله جل وعلا يتعبد على بصيرة، يتعبد على هدى، يتعبد على سنة، يتعبد على نور، لا يخطئ في عبادته، وإن أخطأ يتمكن من استدراك خطئه. بينما العابد الذي لم يتعلم يعبد الله تعالى كيفما اتفق، ربما يعبد الله تعالى بالبدع والخرافات والعبادات الباطلة، ربما لا يعرف أنه أخطأ في عبادته، وإذا أخطأ في صلاته ربما لا يعرف كيف يستدرك أو يصحح هذا الخطأ. ففارق بعيد بين العالم وبين العالم. العالم إذا دعا إلى الله جل وعلا دعا إلى الله تعالى على بصيرة، دعا إلى هدى، دعا إلى سنة، دعا إلى حق. أما العابد الجاهل فيدعو إلى خرافات، إلى بدع، إلى ضلالات. أحسن أحواله أنه يشغل الناس بالمفضول عن الفاضل، لأنه لا يعرف خير الخيرين ولا شر الشرين، بل لا يعرف الخير من الشر. فالفارق بين العالم وبين العابد بعيد جدا. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله الباب المشهور وهو قوله باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. باب العلم قبل القول والعمل، لأن من عمل بلا علم ضل، ومن قال بلا علم ضل وأضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعدما قال وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يقول إن العلماء ورثة الأنبياء. تخيل معي هذه المرتبة، هذه المنزلة، وريث النبي، أن تكون وريث الأنبياء، أن تحمل تركة إبراهيم عليه السلام ونوح وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أن تكون وريث لهؤلاء العظماء أعظم البشر على الإطلاق أنبياء الله تعالى. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذه هي منزلة أهل العلم عند الله جل في علاه، وهي منزلتهم في الأمة. تأمل كلام السلف عن العلماء وكلام أهل العلم في فضل أهل العلم. تأمل ابن القيم رحمه الله حين يصنف كتابا فيسميه أعلام الموقعين عن رب العالمين. تخيل الوصف، الموقعين عن رب العالمين. العلماء يوقعون عن الله تعالى في الأرض، يبلغون الحق للخلق بعد الرسل والأنبياء، يمضون شرع الله تعالى بإذنه في الأرض، يفتقون بين رجل وامرأته، ويجمعون بين رجل وامرأة، ويحلون هذا بتحليل الله له، ويحرمون هذا بتحريم الله له. يوقعون عن رب العالمين، أعلام الموقعين عن رب العالمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول موت العالم أشد علي من موت ألف عابد. موت العالم الواحد أشد علي من موت ألف عابد. يقول عبد الله بن مسعود موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار، ثغر في الإسلام لا يسده شيء ما اختلف الليل والنهار. عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه يقول مجلس فقه واحد أحب إلي من عبادة 60 سنة. أحب إلى ابن عمر أن يجلس مجلس فقه واحد من أن يتعبد لله تعالى 60 سنة. وأثر عن أبي الدرداء وأبي هريرة وأحمد والشافعي وغيرهم أنهم قالوا طلب العلم خير من الصلاة النافلة إن صلحت النية، كما قيد بذلك الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضى. العلماء هم حماة حياض الدين، حراس جناب التوحيد، هم للدنيا أو هم للأمة كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، كما قال أحمد الشافعي قال الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. انظر هل هذين من عوض؟ يقول الإمام الشافعي لو لم يكن الفقهاء العاملون هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. لو لم يكن الفقهاء العاملون هم أولياء الله تعالى فلا أعلم لله وليا. منزلة طلب العلم من أفضل المنازل على الإطلاق، ولذلك حق للإنسان أن يقدم طلب العلم على كل شيء، وأن ينشغل به، وأن يسلك طريقه، أن يبذل في سبيل تحصيل العلم الغالي والثمين. وقبل أن نشرع في الدراسة لابد من نصائح تتعلق بطلب العلم. طلب العلم لا ينال إلا بالإخلاص. يقول ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، يقول إنما يؤتى المرء الفهم على حسب نيته، إنما يؤتى المرء الفهم على حسب نيته. كلما أخلص الإنسان النية كلما فتح الله له الأبواب المغلقة، وكلما فتح عليه الفهم. فلا بد أن ينتوي الإنسان بطلبه للعلم أن يقطع عن نفسه الجهل ابتداء، ثم ينشر هذا العلم بين الناس ليعبد الناس لرب الناس وفق دين الله جل في علاه. وكلما كان الإنسان حريصا على انتفاع غيره بالعلم كلما فتح الله له أبواب العلم. أنا أذكر لكم شيئا كنت أفعله في بداية طلب العلم، وأنا ما زلت في بداية طلب العلم. كنت دائما ما أدل الناس على الأشياخ المتقنين وعلى الدروس النافعة التي أجد فيها نفعا مدحوظا دون غيرها، وأجد فيها إتقانا للعلم، فأدل الناس على هذه الدروس وأنتوي بذلك أن يفتح الله تعالى عليه وأن يعلمني، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والملائكة إذا دعا الإنسان لأخيه تؤمن الملائكة وتقول ولك مثله. فإذا أنت أرشدت غيرك إلى طلب العلم وإلى المجالس التي يتعلم ويحصل فيها، إلى كتاب نافع ربما لا يعلمه، أرشدته إلى معلومة ربما كانت غائبة عنه، أرشدته إلى شيخ ربما كان لا يعرفه، إذا فعلت ذلك وانتويت أن الله تعالى يجازيك بمثل ذلك وأكثر، فإن الله تعالى شكور وإنه يجازيك بمثل ذلك وأكثر. فلا بد من إخلاص النية واستحضار النوايا الطيبة، لا بد من الصبر، الصبر والصبر. طلب العلم لا ينال إلا بالصبر، إنما العلم بالأيام والليالي، ليلة بعد ليلة، ويوم بعد يوم، ورقة بعد ورقة، وكلمة بعد كلمة، وكتاب بعد كتاب، ومجلس بعد مجلس. طالب العلم لا ينفع معه العجلة على الإطلاق. المتعجل لا يتعنى وليطلب لنفسه شيئا آخر من أمور الدنيا، هذا الطريق لا يسلكه إلا الصبور. قيل لشعبة كيف طلبت العلم، كيف حصلت العلم؟ قال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. الأمر يحتاج إلى جد وإلى كد وإلى تعب وإلى نصب وإلى صهر وإلى صبر. ومن استطال الطريق ضعف سيره، اللي يقف على أول الطريق ويقول لسه همشي كل ده مش هيمشي، إنما من ينظر في الأرض ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويبدأ هذا هو الذي يوشك أن يصل. من استطال الطريق ضعف سيره. العلم لا تصلح معه العجلة أبدا، إنما العلم بالأيام والليالي. يعني الطريقة التي تربينا بها تربى بها هذا الجيل في الغالب هي طريقة المذكرات والملخصات ومراجعة ليلة الامتحان، مش كده؟ يعني أغلبنا اتعلم في الدراسة النظامية في المدارس والكليات بهذه الطريقة. الكتب بتتركن وبنعتمد على المذكرة والملخص ومراجعة ليلة الامتحان. فالإخوة لما بيطلبوا العلم يريدون أن يطلبون العلم أيضا بهذه الطريقة، يريدون الملخص ويريدون المذكرة ويريدون مراجعة ليلة الامتحان ويريدون المنصب والمسهل والمكثف. ويعني هذه طريقة لا تفلح في طلب العلم، هذه تفلح في الدراسة النظامية إن ممكن تجمع بها شوية درجات وتنجح، إنما طلب العلم والإتقان لا يكون بذلك أبدا. لا يكون إلا بمكابدة الكتب ومكابدة المجالس وسمي الركب عند العلماء والصبر على ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله يقول وهو يصف طريق طلب العلم، وأنا أقول هذا الكلام لا لتيأس ولكن لشد العزم يعني ترتقي بهمتك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: العلم بطيء اللسان لا يلزمك سريعا، بطيء اللسان يحتاج إلى مجاهدة، العلم بطيء اللسان بعيد المرام، هدف بعيد لا يدرك بالسهام ولا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة لا تصلح إلا بالغرس ولا تغرس إلا في النفس ولا تسقى إلا بالدرس ولا يحصل إلا لمن أنفق العينين وجفى على الركبتين ولا يحصل إلا بافتراش الحجر والنوم على المضر وقلة النوم وصلة الليلة باليوم. انظر إلى من شغل نهاره بالجمع وليله بالجماع، أيخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، حتى يعتضد الدفاتر ويستحصل المحاذر ويقطع القفار ولا يفصل في الطلب ما بين الليل والنهار. هذا هو طريق طلب العلم: شد العزم وتوكلوا على الحي الذي لا يموت، واخلصوا النية واعقدوا العزم على الثبات، من ثبت نبت ومن جلس جلس. لا، اتفق العلماء والعقلاء على أن البطال لا ينال منازل الأبطال، وأن الراحة لا تنال بالراحة، من جد وجد ومن زرع حصد ومن ثبت نبت ومن جلس جلس له ومن غاب خاب وأكل نصيبه الأحباب. هذه قاعدة: من غاب خاب وأكل نصيبه الأحباب، يعني الغايب ملوش نايب. فلا بد من شد العزم ويعني الثبات في هذا الطريق الذي لن تذوق حلاوة إلا بعد أن تكابد شدته، ومن ألح الطرق فتح له. وهذه قاعدة. قديما ذهبت لأحد المشايخ يعني كنت أشتكي له عدم الفهم، ذهبت إليه في المجلس يعني أول مرة أحضر، وأنا يعني ذهبت إليه بنفسي طالب العلم المبدل المحضر يعني، ففوجئت بأن المجلس يجمع نخبة من أفاضل طلاب العلم. الأخ ده كان عند الشيخ العثيمين 10 سنين، ده كان عند الشيخ الألباني مش عارف قد ايه، وده بيحضر ماجستير في اللغة، وده بيعمل كذا. وبعدين ده ما شاء الله كان في المجموع شرح المهذب الإمام النووي، طبعا فقه عالي والشيخ متقن جدا، والقواعد الأصولية والفقهية والفوائد اللغوية والأحاديث عمالة تطير فوق دماغي، وأنا قاعد أبكي أتحسر على نفسي. فبعد ذلك ذهبت إليه اشتكيت له، فقال لي: اصبر ومن ألح الطرق فتح له. وهذه هي النصيحة التي لابد أن تعض عليها بالنواجذ: من ألح الطرق فتح له. لابد أن تلح الطرق. علم العروض، عروض الشعر، دخول الشعر، العروض هذا من يعني يعتبر من أصعب العلوم في اللغة العربية لقلة من يعلمه، مش لأنه هو صعب في ذلك. ففي مرحلة الثانوية أنا ما كنتش أذهب، في مرحلة الثانوية أصلا أتعلمه، فأخذت كتاب العروض ومررت به على مدرسين اللغة العربية عشان حد يفهمني إيه اللي مكتوب ده، محدش يفهمني. فضل على كتابي سنة، كل ما أفتحه أول صفحتين أكتب ده مش فاهم حاجة، عروض لازم حد يعني طرحه عليك. فسنة كاملة أحاول لا أفهم أطلبه وبعدين أعاود وهكذا، ثم لم تمر السنة حتى فتح الله جل وعلا علي وجهي. فالمسألة محتاجة صبر، اللي مش هتفهمه النهارده هتفهمه بكره، واللي مش هتحصله النهارده هتحصله بكره. لكن اسمع، لابد من فضلين. هذه المدرسه تقوم في الاساس على هذه الطريقه في طلب العلم، الصبر والتدرس والمنهجيه والبعد عن القفزات والبعد عن تجاوز المراحل الاولى التي هي غايه الاهميه بالنسبه لطالب العلم. مدرسه الفقه المنهجي هذه مدرسه تعتني عنايه خاصه بالفقه والعلوم القادمه له والمتصله له بطريقه مباشره، الفقه الاصول والقواعد الفقهيه ومقاصد الشريعه وكتب الفتاوى. الهدف من هذه المدرسه تخريج فقهاء وباحثين نابهين يعلمون كيف تخرج الاقوال في النوازل، وكيف يبحثون في المسائل المستجده، وكيف يرجحون ترجيحا حقيقيا. الترجيح الحقيقي يختلف عن كثير مما يفعله بعض الناس. المساله ليست استعراض الاقوال والادله واختيار قول. الترجيح الحقيقي فوق ذلك. احنا عندنا قضيه نسعى اليها جميعا ونسعى اليها كل واحد، وهي قضيه تحكيم شرع الله جل في علاه. وهذه القضيه الجانب الملح في طرحنا لها هو الجانب الدعوي، دعوه الناس الى تحكيم الشريعه وحث الناس على ذلك وتوصيل هذه القضيه الى قلوبهم انه لا بد من تحكيم شرع الله جل وعلا في الدماء والاموال والاعراض والدقيق والجليد وفضائل تحكيم الشريعه وغير ذلك. لكن المساله ليست طرحا عاطفيا فقط، بمعنى انك لو طرحت على اي مسلم هذه القضيه عاطفيا الجميع سيوافقك، قلما تجد واحد يقول لك مش عايزين نحكم الشريعه. يعني هذا يعني لا يتوقع من مسلم، لكن غالب المسلمين يقولون الشريعه على علم وعلى رسم، مش كده؟ تيجي تكلمه يقول لك الشرع ده مين فينا مش عايز شرع الله سبحانه وتعالى. لكن القضيه كل القضيه، وهذا هو هذه هي الثغره في طرحنا وفي طرح الكثيرين، هو اننا لم نشرح للناس كيف نحكم شرع الله. اذا كنا نريد تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى فكيف سنحكم هذا الشرع؟ كيف سننزل هذا الشرع على الواقع الذي نعيش فيه؟ القضية الفلانية هنحلها ازاي؟ الأمر الفلاني هنتصرف فيه ازاي؟ ها؟ النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يواكب حياتنا المعاصرة صورته إيه؟ هتعملوا إيه مثلا في البروتوكولات الدولية التي يتعرض لها الدبلوماسيين؟ هتعملوا إيه في العلاقات الدولية؟ هتعملوا إيه في المعاهدات؟ هتعملوا إيه في كذا في كذا في كذا؟ هذه الأمور لابد أن يكون فيها جوابا شافيا كافيا مستمدا من الشرع وملائم للواقع بحيث لا يصطدم ولا يحتك بالواقع احتكاكا خشنا، إلا في القضايا التي يرفضها الشرع ردا بادا خلاص هذه القضية مرفوضة ملهاش حل، حلها أن تزال في الوقت المناسب بالطريقة التي لا ترتب عليها مفاسد. لكن هناك أشياء كثيرة نحتاج فعلا إلى وضع حلول لها، بدائل شرعية، أين هذه البدائل؟ الطرح الذي نطرحه غالبه طرح عاطفي، ويؤسفني جدا أن أكثر مشاريع تقنين الشريعة لم يقم بها السلفيون، بالرغم من هذه هي قضية السلفيين الأساسية ومن قضاياهم الكبرى، لكن يعني تجارب تقنين الشريعة مثلا التي جرت في مصر أو في غيرها لم تقم، لم يبتدئها ولم ترتكز على علماء السلفيين. فطرح السلفي لهذه القضية ما زال في بدايته، وسببه الرئيسي هو أننا ربما يكون عندنا مضرة في الفقهاء الحقيقيين، وهذا سبب خلل في منهج تدريس الفقه ودراسة الفقه عند البعض. لابد من دراسة الفقه دراسة حقيقية، دراسة متعمقة، دراسة فيها تحقيق، فيها تأني، فيها مرحلية، دراسة الموضوعات الكبرى، الفقه الأصيل والثورة التشريعية الهائلة التي خلفها لنا الأئمة الكبار والعلماء الكبار. الأمر لا يمكن أن ينضج لنا فقيه وأن يستوي على عوده بمجرد دراساته للملخصات الفقهية والمنصرات الفقهية. وهذه الأمور، هذه الأمور تنفع مع العامة، تنفع مع من يريد أن يرفع الجهد عن نفسه، لكن لا تنفع في تخريج فقهاء حقيقيين. الأمر غير ذلك. إذا أردت أن تصل إلى ما وصلوا إليه فسر على ما صاروا عليه. هناك طريق معين معلوم محدد يعرفه العلماء للوصول إلى طالب علم حقيقي، إلى باحث شرعي حقيقي. لابد من منهجية معينة لتكوين المركز الفقهي عند الطالب، لترتيب يعني عقليته ترتيبا فقهيا معينا. مثال على ما أقول التوظيف، طريقة شائعة في دراسة الفقه هي طريقة الاختيارات الفقهية، إنك تجيب كتاب من كتب الفروع لشيخ من المشايخ له اختيارات فقهية معينة. لا أريد أن أسمي كتبا، لكن كتاب ليس على مذهب يعني، والشيخ بيختار في كل مسألة قولا يرجحه هو. تدرس هذا الكتاب، ثم تدرس كتاب آخر في أصول الفقه لشيخ آخر له اختيارات أصولية تخص. هنا ما فيش ارتباط بين الأصول وبين الفروع. البناء الفقهي لأي مذهب ليس مجرد أقوال في الفروع. يعني المذهب الشافعي مش مجرد الفروع الشافعية أو فروع الفقه الشافعي، إنما المذهب الشافعي مثلا عبارة عن أصول ارتضاها الإمام الشافعي وأصلها وارتضاها أصحابه، وفروع بنت على هذه الأصول، وقواعد فقهية تلم شعب هذه الفروع تنتظمها في سلك واحد واضح، وفتاوى لعلماء الشافعية تعلمك كيف تنزل هذا الفقه الشافعي على واقع الناس وعلى نوازلهم وعلى مسائلهم. فالمسألة بناء متكامل مترابط، لكن دراسة فروع ليس لها علاقة بهذه الأصول. بيحصل انفصال عند الطالب بين الفروع وبين الأصول، بيحصل انفصال عنده بين دراسة أصول الفقه وبين الفروع، وبالتالي ما بيقدرش يربط بين الفروع وبين الأصول، وبالتالي بيفقد شيء مهم جدا وهو ابتناء الفروع على الأصول. لما ننظر في كتب الأصول تجد أن العلماء وضعوا لنا كتب فروع فقه اللي هي الكتب الفقهية العادية، وكتب أصول للفقه، وفي كتب اسمها عجيب جدا يوضح لك ما أريد أن أقوله، تخريج الفروع على الأصول. زي كتاب إيه؟ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي، التمهيد للأسنوي، تخريج الفروع على الأصول للتلمساني، وهذا هو المقرر في منهجنا التلمساني المالكي. هذه الكتب ما وظيفتها؟ كأن العالم يريد أن يقول لك أنت عرفت فروعا ودرستها ودرست أصول، انبنت عليها هذه الفروع وارتقيت ودرست أصول فقه وتطرقت فيها إلى الخلاف، تعال بقى لما نعلمك الاختلاف في أصول الفقه بين الأئمة ماذا كانت نتيجته. الإمام الفلاني لما قال إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار نزع عن ذلك أنه قال في مسألة كذا كذا، والإمام الآخر لما قال إن الأمر المطلق يفيد التكرار نتج عن قوله في هذه المسألة في الفقه كذا وكذا. الإمام الشافعي مثلا لما قال إن قول الصحابي ليس بحجة نتج عن ذلك أنه قال في المسائل الفلانية كذا وكذا. أما الإمام أحمد لما قال إن قول الصحابي حجة البنى على ذلك عنده كذا وكذا، فهو بيعمل هنا إيه؟ بيعلمك كيف انبنت الفروع على الأصول، وهذه حقيقة الفقه. يكون عندك أصول تتقنها وتعرف كيف تستعمل هذه الأصول في استنباط الأحكام واستثمار الأحكام أو على الأقل في الترجيح بين أقوال العلماء في المسائل المختلفة. فلا بد إذن من دراسة أصول ودراسة فروع ترتبط بهذه الأصول والتدرج في الأمرين معا ودراسة كيفية بناء الفروع على الأصول، ثم بعد ذلك دراسة الخلاف بين أهل العلم في الفروع. بعدما أصبحت عندك دراية باختلاف العلماء في الأصول وربما أصبحت عندك رؤى وترجيحات في أصول الفقه، في هذه المرحلة يمكنك أن يكون لك ترجيحات في الفروع الفقهية. مسألة مبنية على الاختلاف في سد الذرائع، هل هو حجة ولا لا، كيف ترجع فيها وأنت أصلا ليس لك ترجيح في سد الذرائع هل هو حجة أم لا في أصول الفقه. هذه مسألة خلافية، مسألة أصولية خلافية، سد الذرائع من الأدلة المختلف فيها بين العلماء، كيف ترجح في مسألة مبنية على هذه المسألة دون أن يكون لك ترجيح في المسألة الأصولية؟ إذا لابد من الوصول لمرحلة معينة ثم تدرس بعدها الخلاف العالي أو الفقه المقارن كما يقولون، وتتعلم كيف تنزل ما اخترته من أقوال وما درسته من أقوال على واقع الناس من خلال دراسة الفتوى فتاوى العلماء وكيفية إنزالهم لهذه الأحكام على الوقائع، لأن الفتوى صنعة، الفتوى صنعة تحتاج إلى علم وإلى يعني دراية وإلى ممارسة وخبرة. منهج مدرسة الفقه المنهجي فنذكره لكم سريعا، هناك مقدمة إذا أردنا فقهاء متقنين قادرين على الترجيح في المسائل والاجتهاد في النوازل، فلا بد من تغطي دراسه الفقه في الفروع بدراسه اصوله وقواعده وسائر المسائل المحيطه به، حيث تكون الدراسه الفقهيه عباره عن عمليه بناء تراكمي في ذهن الطالب، تنبني فيها الفروع على الاصول وتتخلص فيها المسائل على القواعد والضوابط. إذ ليس من المعقول أن يدرس الطالب فروع مذهب أو اختيارات فقهية لفقيه ما في حين أنه يدرس أصولا من كتب مذهب آخر أو اختيارات أصولية لفقيه آخر، فإن ذلك معناه أن الربط بين الأصول والفروع وكيفية بناء الفرع الفقهي على الأصل المعين لن يكون واضحا في ذهن الطالب، مما يؤدي إلى ضعف الملكة الفقهية وتشويش الذهن وضعف قدراته على التفصيل والترجيح وتدريس المسائل المعاصرة. من الأمثلة على التشويش الذي يحدث بسبب هذه الطريقة أن تجد الإنسان مثلا يرجح في مسألة ترجيحا مبنيا على علم كما قلنا مثلا قول الصحابي فقط، ويرجح في مسألة أخرى قولا هذا القول أصلا مبني على طرح قول يعني طرح قيل قول الصحابة، هذا التناقض لما؟ إنه ليس له أصول واضحة. الإشكالية في كتب الاختيارات الفقهية أنك لا تعرف أصول الشيخ الذي بنى عليها هذه الأقوال، لا تعرفه ويعني ليس له أصول واضحة بخلاف المذاهب الفقهية. مذهب الفقهي أصوله واضحة معلومة، تواتر علماء المذهب على تحقيقها وتنقيحها وضبطها، وبالتالي الأمر بالنسبة للطالب أن يعرف أصول المذهب التي بنيت عليها الفروع أمر كثير وسهل. كذلك لا بد من أن يتدرب الطالب في مرحلة ما من دراسته على إنزال الأحكام التي يدرسها نظريا على الواقع الذي يعيشه الناس، وذلك إنما يتم من خلال دراسة فتاوى العلماء المدونة، كما أنه من الضروري أن يتدرب الطالب على البحث وإيجاد المسائل في مظانها. هذه مرحلة إن شاء الله تعالى تأتي وهي التدريب على البحث، أنك تكلف بأبحاث معينة ونرى قدراتك على استنباط أو استخراج المسائل من مظانها في الكتب وجمع كلام العلماء ومدى استيعابك لهذا الكلام ويعني مدى أهلية الطالب أن يكون أحيانا شرعيا. فكل ذلك مما ينمي الملكة الفقهية عند الطالب ويؤهله لأن يكون فضيل النفس قادما على تصور المسائل صورا صحيحا وعلى الوصول إليها من الشاب ويضعه على طريق الاجتهاد الحقيقي في ولا بد من ذلك كله من ربطه بآثار السلف وفهمهم كي يكون سلفي الفقه كما هو سلفي العقيدة. هذه مسألة غاية الأهمية. السلفية التي بنت على قاعدة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذا مبدأ حاكم في كل شيء، مبدأ حاكم في العقيدة ومبدأ حاكم في الفقه ومبدأ حاكم في السلوك، بمعنى أنه لا يستقيم أن تكون سلفية عقيدة خلفية سنة، لا يستقيم أن تدخل باعتقاد كتاب وسنة بفهم سلف الأمة وأن تكون عقيدة ومنهجة وطرح فهمك في مقابلة فهم السلف في أمور الاعتقاد، وبعدين تأتي في الفقه تطرح فهم السلف والأئمة وتقدم عليها فهمك. هي قاعدة واحدة، كتاب وسنة لفهم سلف الأمة في العقيدة وفي الفقه وفي كل شيء. هناك بعض الخلاف يظهر في مسألة اعتقاد بعض الإخوة أن اتباع الدليل معناه اتباع ما أفهمه أنا من الدليل، وبالتالي ينزل الأرض فهم للدليل منزلة الدليل، يعني يسمع الحديث يسمع على ذلك قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في صلاة الليل في رمضان وطوالي. يفهم الإنسان من هذا الحديث مثلا إن عدد إنه لا يجوز زيادة 11 ركعة في الضرورة، وإن الزيادة 11 ركعة بدعة. وبعدين لما تيجي تكلمه تقول هذا لم يسبقك إلي أحد يقول لك الحديث أهو أنت ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنا لا أرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أرد فهمك أنت لحديث النبي وأحتكم على وأنت للميزان الذي تلقيناه جميعا وهو فهم السلف. انظر للصحابة هل قال منهم أحد بذلك؟ الصحابة كانوا يزيدون على 11 ركعة في الضرورية بأسانيدهم الصحيحة. انظر للتابعين صلوا أكثر من 11 ركعة واتم بهم الصحابة بأسانيدهم الصحيحة لا غبار عليهم. نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، الصحابة نقل الإجماع على ذلك، كل العلماء يقولون بجواز ذلك على مدار قرون مديدة. فأين سلفك في هذا الفهم؟ أنت الآن لا تعارضني بالدليل، أنت تعارضني بفهمك للدليل، وأنا أعارضك بالقاعدة التي ارتضيناها أنا وأنت، وهي فهم السلف للدليل، هذا هو الفهم الحاكم الذي نرجع إليه. فالقضية كيف تنضبط؟ بالرجوع إلى آثار السلف في الفقه. لابد في مرحلة معينة أن يطلق الطالب كتب زي المصنف ابن أبي شيبة مثلا، مصنف عبد الرزاق الأوسط ابن المنذر، وهذه الكتب التي حشدت أقوال الصحابة والتابعين في المسائل الفقهية. هذا يفيدك أولا في معرفة البيئة الفقهية التي كان يعيش فيها الصحابة والتابعين، ويفيدك في معرفة الأقوال التي لها سلف والأقوال التي ليست لها سلف. وربما تفاجأ في مسائل أن القول الذي عليه جمهور الفقهاء المتأخرين هو خلاف القول الذي كان عليه جمهور الصحابة والتابعين، وربما تفاجأ بأن فهمك لدليل ما مع أنك كنت تظن أن هذا هو ظاهر الدليل وأن هذا واضح جدا ويكاد يكون نص، أن هذا الفهم كل الصحابة وكل التابعين وكل العلماء قبلك لم يفهم. فالرجوع إلى آثار السلف في مرتبة معينة أمر غاية الأهمية. نقول كي يكون سلفي الفقه كما هو سلفي العقيدة بحيث يعرف ما اختلفوا فيه وما أجمعوا عليه وما ثبت عنهم وما لم يثبت من الأقوال المنسوبة إليه في بعض المجموعات الفقهية، وهذا يعينه عن الابتعاد عن الشذوذ والإغراب الفقهي. هذا من الآفات الفقهية الشذوذ والإغراب والميل إلى الأقوال الشاذة والأقوال الغريبة التي يعني إما هي مخالفة للإجماع وإما هي غاية في الشذوذ ويعني لم يقل بها إلا أفراد. وهذا نتيجة الميل للفهم الظاهري للأحاديث والآيات. مجموع من أنواع الظاهرية الجديدة، ليس الظاهرية بالمعنى المذهبي، لكن هي طرح ظاهري للفهم، طرح ظاهري للفهم. وأنا أرى أن هي سبب رئيسي من أسباب ظهور التطور. ممكن نسميها تبعيش الفطره. تبعيش الفطره هناك ارتباط معين ممكن ما يكونش واضح في هذه المرحله التي ساتضح لكم ان شاء الله تعالى، بين طريقه ابن حزم رحمه الله وبين طريقه الخوارج في التعامل مع الادله. ابن حزم امام جديد ومعظم جدا للاثار، لكن مما اثار السلفيه ظاهره بالغه أن بعض السلفيين عظموا أئمة غير سلفيين. ابن حزم لم يكن سلفي عقيدة ولا سلفي فقه. لم يكن سلفي عقيدة ولا سلفي فقه. نحسبه أنه كان يتحرى الحق. ونحسبه أنه كان يتحرى الصواب، لكن هل وافق الحق والصواب في يعني في نهاية الأمر أم لا؟ كتبه التي بين أيدينا تقول أنه لم يوفق الحق والصواب في مسائل كثيرة، وهذا لا يعود على شخصه بالنص. يعني لما نقول مثلا الإمام الغزالي رحمه الله عليه كان يتحرى الحق والصواب ويبحث عن الحقيقة، لو أردنا أن نلقب عالما بالبحث عن الحق الباحث عن الحقيقة، يعني يكون أشطر هؤلاء العلماء بهذا اللقب الغزالي. ولما غاب في مراحل حياته وانتقاله من التصوف الى الفلسفه الى كذا الى كذا الى الكلام الى ان مات في النهايه وهو على اعتقاد السلف، هذا الامر هذا التمرحل في حياته كان بحثا عن حق، فكانت نيته صالحه، فهو عدل في ذاته عدل في نفسه، لكن هل عدالته في نفسه تجعلنا نقبل كل كتبه؟ لا. فذلك ابن حزم نحسب انه عدل في نفسه وكتبه فيها فوائد كثيره، لكن في نفس الوقت جنس تعظيم ابن حزم للاثار لم يكن من جنس تعظيم السلف للاثار، بل هو اقرب الى جنس تعظيم الخوارج للقران. الخوارج لما عظموا القران قالوا حقا أرادوا به باطل، مش كده؟ هما كفروا عليه ليه؟ لأنه حكم الأحكامين، صحيح؟ فقالوا ترك تحكيم كتاب الله جل وعلا أحكامين، هما هنا يعملون بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويعملون بتأمين لهذه الآية، يعملون بتأمين. إذا هذا تعظيم للقرآن لكن ليس تعظيم على الطريقة الصحيحة. إشكالية الخوارج أنهم أنزلوا فهمهم للقرآن منزلة القرآن. ابن حزم رحمه الله ينزل فهمه للآثار والأدلة منزلة الآثار والأدلة، فكل من قال فهمه لا كما كفر الخوارج من خالفهم، ابن حزم يبدع ويظلم من خالفه. واضح؟ فهو الإشكالية أنه أنزل فهمه للأدلة منزلة الأدلة. وهذا السبب الرئيسي ان ابن حزم لا يعترف بان في حاله اسمها الظن في الشرع. مفيش حاجه اسمها ظن، الادله عنده كلها قطعيه والشرع لا يبنى عنده على الظن. هذه قاعده كل العلماء يخالفونها فيها كما ياتي ان شاء الله تعالى. ابن حزم يرى ان كل الادله تدل على ما ذهب اليه دلاله قطعيه، وبالتالي من خالف الدلاله القطعيه يبقى يبدع ويضلل يعني يوصف بأقلع الأوصاف كما هي طريقة. فجنس تعظيم ابن حزم للآثار أقرب ما يكون من جنس تعظيم الخوارج دين القرآن، أنزلوا فهمه منزلة القرآن وهو أنزل فهمه منزلة الآثار، كل من خالفه كفروه، فكل من خالفه كفروه أيضا كان يعني يمدعه ويضلله. هذه الطريقة تصرفت إلى أذهان المعركة. نقرأ الحديث أو الآية فينزل فهمه للآية والحديث منزلة الآية والحديث، فأنت لو خالفت في هذه المسألة يشتد عليك جدا، لأنه اعتقد أنك مخالف للدليل. الحقيقة أنك مخالف إيه؟ لفهمي هو للدليل، لفهمي هو للدليل. ومن المفيد جدا كذلك بني الضروري أن يطلع الطالب على تراجم الأئمة الكبار ومعرفة منازلهم في العلم والعمل، فإن الاطلاع على ذلك مع دراسته لفقه الخلاف وآدابه مما يحوله لأن يتعثر ويرحال على أهل العلم. بل إن شاء الله تعالى يعني قضية مهمة جدا. إن كنا بنينا المنهج في هذه المدرسة على الفقه الشافعي فلا بد من دراسته والتعرف على فقيه الأئمة على تراجمهم لننزل كل إمام منزلته ويعرف الطالب فضل العلماء وفضل الأئمة حتى لا يتعصب إلى إمام. نحن فينا نحث على الطفل في مذهب معين، القضية ليست أننا نريد اتباع هذا المذهب في أقوال معينة، لكن القضية أننا نريد أن نتعلم طريقة الاستنباط وطريقة التعامل مع الأدلة التي اعتمدها هذا المذهب. طريقة مجربة منطحة مستقيمة مضمونة تواصل العلماء على تطبيقها وتحقيقها. المذهبية مش الغرض منها انك تتبع امام معين في اقوالهم، الغرض انك تتعلم طريقة هذا الامام في التعامل مع الادلة، طريقة استنباط للاحكام، ثم بعد ذلك ترتقي وتتعرف على طرق فقهية الائمة. فلما تنضج تستوي على صوتك وتستطيع الاختيار بين اقوالهم في الاصول والفروع افعل ما شئت، يعني خالف ما شئت طالما كنت متبعا للدليل في ظلمك. لكن من البدايه كده تاخذ قول من هنا وقول من هناك، هذا لا بد ان يسوقك الى اما التقليد لمن هو ادنى من الائمه واما يعني التشهي واتباع الهوى. نقول في الجمله الذي نراه انه لا بد من دراسته مع الفقه كمنهج واحد متكامل علشان يعني يتحقق ما قلناه، لابد من دراسة الفروع والاصول في الفقه، القواعد الفقهية، فتاوى العلماء ومقاصد الشريعة وأدلة الأحكام من الكتاب. نحن إن شاء الله في مرحلة ما كتاب من الكتب التي درست أدلة الأحكام من القرآن وأدلة الأحكام من السنة إن شاء الله تعالى يجوب المرحلة. هذا يعني عرض سريع للمنهج في المرحلة التمهيدية، المرحلة التي نحن فيها، شرح مختصر لمتن أبي شجاع مع أدلته من كتاب التذهيب في أدلة من الغاية وتطبيق مصطفى البغوي. كتاب التذهيب كتاب مختصر جدا، الدكتور مصطفى البغوي عمد إلى متن أبي شجاع وذكر بعض الأدلة على كل مسألة في المسائل علشان يكون الطالب عنده النفس وعنده الدليل، فنفسر عليك خبر النفس بأدلته. في هذه المرحلة إن شاء الله تعالى نحفظ كتاب الدليل، نحفظ مبنى أبي شجاع مع الأدلة التي ذكرها الدكتور مصطفى البغوي ونريد عليها من الأدلة. وقبل الشرح مقدمة إن شاء الله تعالى اليوم مختصرة عن أهم المصطلحات الفقهية العامة التي لابد للطالب من درايتها. بعد المرحلة التمهيدية إن شاء الله تعالى، المرحلة الأولى، هذه المرحلة ندرس فيها مدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، مذهب الفقه الشافعي، وبالتوالي شرح الورقات لجلال الدين المحلي، ثم بعد ذلك محاضرة في فقه الخلاف وآداب الخلاف، ثم بعد ذلك الإقناع، شرح متن أبي شجاع، شرح متن أبي شجاع مرة أخرى لكن أوسع، وبالتوالي كتاب آخر في أصول الفقه، دروس أصول الفقه المكية للشيخ أحمد جابر الفرات. وهذا الكتاب ميزته إن هو اختصر في كتاب جمع الجوامع، و يعني جعله في أسلوب معاصر أكاديمي، قسمه الى الاصول في نهايه كل فصل اسئله، اختصر في كتاب من اجل كتب اصول اللغه اللي هو جمع الجوامع بصوره معاصره. جمع الجوامع العلماء يقولون ما انقله صار جهبذا في اصول الفقه. هذا الكتاب تمهيد جمع الجوامع. ثم بعد ذلك او بالتوالي المواهب الثانيه على نظم الفرائض البهية نظم القاعدة الفقهية نبدأ ندرس قواعد فقهية أيضا على المذهب الشافعي. المواهب السنية نظم الفرائض البهية، الفرائض البهية هذه منظومة من 500 بيت نظم فيها الناظم نص كتاب الأشباه والنظائر. ففي هذه المرحلة ندرس تقريبا نص كتاب الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية وفي سجل الفقه القواعد الفقهية. المرحلة الثانية هنبدأ بكتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العاصي. المرحلة دي هناخد فيها جميع الجوانب إن شاء الله. فيه كلام للأشاعرة والمعتزلة، فكتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين يحصنك قبل دراسة هذه المسائل. الأذان؟ فنقول كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، الدكتور محمد العروسي جمع فيه أهم المسائل التي أدخلها المتكلمون في أصول الفقه، وهي في الأصل تتعلق بعلم الكلام والاعتقاد، فجمع فيها كلامه وذكر في هذه المسائل كلام أهل السنة وبين مذهب أهل السنة في هذه المسائل. فهذه هذا الكتاب سيكون مقدمة جيدة جدا لدراسة جمع الجوامع لنكون على بصيرة من أمره. فالمرحلة الثانية ستبدأ بكتاب المسائل المشتركة، ثم بعد ذلك شرح المنهاج إن شاء الله تعالى، وهو الكتاب العمدة عند الشافعية، والتوازي كتاب جمع الجوامع لابن السكي بشرح جلال الدين المحلي، وبالتوازي محاضرات في مقاصد الشريعة للرازوني، وإن شاء الله تعالى بعد ذلك دراسة ما تبقى من كتاب الأشباه والنظائر. إحنا ناخد فرائض البهية تنظم لنا نصف الأشباه والنظائر، إن شاء الله تعالى في المرحلة الثانية ندرس النصف الثاني. في هذه المرحلة نبدأ الشغل بتكليف الطلبة بعمل أبحاث في المسائل التي يشتهر فيها الخلاف والمسائل التي تنظر الحاجة إليها، وتكليف الطلبة لإخوة بتخصيص بعض الفتاوى لبعض المسائل التي يدرسها من كتب فتاوى علماء المذهب. إحنا ما زلنا حتى الآن في المذهب الشافعي ولا نتعرض للخلاف إلا على سبيل التنبيه في بعض المسائل التي يعني تلح الحاجة إليها. ففي هذه المرحلة التكليف بالفتاوى يكون تلخيص فتاوى من كتب فتاوى المذهب عشان تعرف هذه الأقوال التي تعلمتها وهذه الأحكام التي تعلمتها كيف ننزلها على الواقع. عندنا كتب فتاوى زي فتاوى ابن صلاح، فتاوى السكي، فتاوى الرملي، وفتاوى ابن حجر، فتاوى السيوطي. نكلم الإخوة تلخيص بعض هذه بعض الفتاوى وبعض هذه الكتب. المرحلة الثالثة هنبدأها بقراءة تاريخ التشريع ونبدأ عن كل مذهب وقراءة ترجمة الأئمة الأربعة، ثم دراسة الكتاب في تخريج الفروع على الأصول، وهو كتاب مفتاح الوصول إلى تخريج الفروع على الأصول الثاني، ثم بعد ذلك شرح أدلة الأحكام من الكتاب والسنة، من الكتاب شرح آيات الأحكام للدكتور محمد علي السيد، ومن السنة شرح ظهور المرام، وبالتوازي قراءة في الإجماع بن المنذر والإجماع بن حزم ومقاصد الشريعة للطالب ابن عاشور. في هذه المرحلة نكون وصلنا إلى مرحلة الخلاف العالي، سيكلف الطالب بعمل أبحاث مع ضرورة الرجوع والاعتناء بآثار السلف للرجوع إلى المصنفات والكتب التي ذكرت آثار السلف في المسائل، وأيضا تخصيص فتاوى لكن ليس على المذهب، في فتاوى من مثلا فتاوى ابن تيمية، فتاوى المتكلمين المكتوبة، فتاوى الأزهر القديمة. هذا يعين الطالب على إنزال العلم النظري على واقع الناس ومعاملات الناس. ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة هذه الطالب سيكون قد استغنى إن شاء الله تعالى جلب المطولات والترقي في علم الأصول من خلال قراءة أبحاث خاصة بكل المسألة أو بأهم المسائل في أصول الفقه، والتخصص بعد ذلك أو القراءة في بعض الفروع الفقهية، يعني البيع والمعاملات مثلا، ما يسمى حديثا بنظام الأسرة، الأحوال الشخصية، الجنايات، يعني هناك أبواب كثيرة من الفقه للسياسة الشرعية تحتاج إلى تخصص، لكن هذا التخصص لابد أن يأتي بعد دراسة عامة حقيقية متقنة للفقه. هذا هو منهج المدرسة من أوله إلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على يعني سلوكه وعلى الصبر عليه وعلى الانتهاء منه، وأنتم ما زلتم في المرحلة أو لم تبدأوا حتى المرحلة التنفيذية. إخوانكم الآن في المرحلة الأولى، انتهوا بفضل الله تعالى من متن أبي شجاع حفظا ودراسة، وبعضهم يعني بعد ما انتهى من المتن انتهى من بلوغ المرام ويعني حفظ الورقات وصول فقه، يعني اجتهدوا جزاهم الله خير. فإن شاء الله تعالى نبدأ اليوم بعد صلاة العشاء أول محاضرة، وهي محاضرة تعريف بالمصطلحات الفقهية العامة. الفقهاء لهم مصطلحات خاصة بهم، كل أهل صنعة، أهل حرفة، أهل مجال، أهل اختصاص لهم بعض المصطلحات التي اصطلحوا عليها. فالعلماء لهم مصطلحاتهم، الفقهاء لهم مصطلحاتهم، وهناك مصطلحات لا يستقيم أن يبدأ الطالب دراسة الفقهية دون أن يتعرف عليها. إن شاء الله تعالى نتطرق لها في محاضرة بعد صلاة العشاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا في قول هذا، وأستغفر الله.